السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. والثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل، أما الأول فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما ذكر المؤلف الشارح رحمه الله تعالى أدلة العلو من الكتاب والسنة ذكر أصولها وأشار إلى أن مفرداتها قد تبلغ الألف، وسبقه لذلك الذهبي وابن القيم وغيرهما. هنا يقرر رحمه الله تعالى العلو للعلي الغفار من جهة العقل ومن جهة الفطرة. قال رحمه الله: علوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر، يعني ممتزجا به قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر منفصل عنه. والثاني أنه لما خلق العالم، يعني الأول كونه قائم ممتزج هذا معلوم بطلانه، أن يكون الخلق كلها ممتزجة بالله جل وعلا هذا معلوم بطلانه بالعقل والضرورة. والثاني يكون قائم بنفسه بائن من الآخر منفصل عنه، أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عنه. خلقه في ذاته يعني كالممتزج السابق، وقد يكون هذا قسيم للقسم الأول وليس قسما منه، والثاني قسيم للأول العلم البديهي. والثاني يريد أن يقرر أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته مثل ما قال في الأول في العلم البديهي، إما أن يكون ساريا في الآخر قائما به كالصفات، أو يكون قائم بنفسه مباينا له منفصلا عنه. قال أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل، لأنه معلوم بالحس أن العالم منفصل لم يكن في ذات الله جل وعلا، وإن خيل لبعض الغلاة المبتدعة أن المخلوق حال في الخالق أو العكس، المخلوق حل في الخالق أو العكس، الخالق حل بالمخلوق، هذا أيضا مرفوض فطرة وعقلا لوجود حسا ما يدل على الانفصال بين الخالق والمخلوق، وهذا الذي أشرنا إليه هو القول بوحدة الوجود، وقول النصارى أنه حل اللاهوت بالناسوت تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما أولا بالاتفاق يكون خلقه في ذاته، هذا أمر متفق عليه بين جميع العقلاء، وأن القول بالحلول والاتحاد ضرب من الهوس والجنون لا يقبله عاقل سوي. وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محل الخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته. الآن تداخل الأول مع الثاني في فروعهما في كلام المؤلف رحمه الله. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته، وهذا هو الصحيح، فيكون منفصلا، فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه إما أن يكون متصل أو غير متصل. أما أن يكون غير متصل ولا منفصل هذا فيه هذا نوع ضرب من المحال، لأنه جمع بين النقيضين، جمع بين النقيضين، غير متصل وغير منفصل، هذا جمع من النقيضين وهذا غير معقول لأنه محال. والثالث هو نسبت إلى البديهة، قلت بديهي هذا الأصل، وبدهي مثل قرشي، بالنسبة لقريش قريشي وقرشي، يجوز هذا وهذا، مثل نسبة البديهة بديهي وبدهي مثل قريش تنسب إلى قريشي وقرشي. نعم. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه لا ما فيه خيار ثالث ولا فيه قسم ثالث قسيم ثالث، إما داخل وإما خارج. فإذا قل لا داخل ولا خارج إذن معدوم. نعم. لأنه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد ابن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ بالمعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كأن كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال فلطم أبو المعالي عن رأسه ونزل، وأظنه قال وبكى، وقال حيرني الهمذاني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته، لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلق لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكنه أشير إليه ولكن أشير صلى الله عليه ها أشير اعتراض على الدليل العقلي، ما قال بديهي أو بدهي؟ قال لو كان بدهي ما أنكره جمهور الناس الذين فصبت العلو وغيرهم من ينازعون في هذه البدهية. الآن عندنا أدلة قوية قطعية من نصوص الكتاب والسنة والفطرة والعقل، إذا عرفتها على بعض هؤلاء الكتبة كله ما وافق. نقول إن هذه بديهية، نعم بديهية وفطرية، لكن بغض النظر عمن اجتالته الشياطين واجتالت فطرته معه، هذول لا عبرة بهم، العبرة بمن هو باق على خلقته التي خلقه الله عليها. أما من اجتالته الشياطين هذا لا عبرة به ولا عبرة ببديهته ولا فطرته. نعم. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه أحسن الله إليك، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم رد. يعني اعتراف بالعلاء للهمذاني بهذه الفطرة وهذه البديهة يعني يدل على أن عند أبي العلاء بقية فطرة، وإلا وقرأ في كتب المتكلمين وقرأ في كتب الفلاسفة وتأثر بها، لكن كونه يعترف أن هذه بديهة وفطرة يدل على أن عنده شيء من من من هذه الفطرة يوافق أبا الهمذاني عليها. وإلا لو رجل يعني معتمد العقل لا علاقة له بالنصوص يسمع مثل الكلام ينازع فيه، ينازع الهمذاني، لا سيما أن العقول تغيرت بعد ترجمة كتب اليونان وغيرهم وافتتان الناس بعلم الكلام والفلسفة، صاروا ينازعون في هذه الأمور. وإلا فالأصل الاتحاد والاتفاق بين النص والعقل، ولا خلاف بينهما، ما يثبته العقل مثبت بالنص والعكس صحيح، ما يثبت بالنص يشهد له العقل السليم. نعم. فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة. هب أننا قلنا أن العقل عندنا وعندكم على حد سواء، كلها مرفوضة، العقل والفطرة والبداءة وكل شيء مرفوض، لا من قبلنا ولا من قبلكم، يبقى عندنا النص. هل عندكم نصوص تقابل هذه النصوص؟ ما عندهم شيء. نعم. فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، يعني ببطلان قولنا. نعم. فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقون على هذا. عامة فطر الناس من عوام المسلمين ومن غيرهم ممن بقي على فطرته من الأديان الأخرى، لا منا الذين عمدتنا ومعولنا على النص الصحيح الذي يوافقه العقل الصريح، ولا منكم الذين اجتلتهم الشياطين وفتنوا بعلم الكلام والفلسفة وتأثرت فطرهم. خلونا مع العوام. ولذا تمنى كثير من رؤوس المتكلمين أن يموت على عقيدة العوام، هذا مدون في كتبه. نعم. وعامة فطر الناس ليسوا منا ولا ليسوا منكم ولا منا يوافقون على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بينتم قولكم بنيتم صلى الله عليه فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم. فإن قلتم أكثر العقل، الذي أحوج علماء السنة والجماعة وأئمة السلف إلى مثل هذا الكلام والدخول في هذه المناظرات العقلية هو اعتماد الخصم عليها، وإلا فما أجمل العقيدة الواسطية التي مبنية على النصوص، نصوص الكتاب والسنة، من غير دخول في هذا الجدل. هذه يحتاجها كل مسلم، وهي لعوام المسلمين لا شك أنها أنفع من هذه المطولات التي بسطت وذكر فيها الأدلة العقلية من أجل الخصم، لأن شيخ الإسلام ومن جاء معه وقبله من أئمة السنة جاء ناظروا أهل الكلام بكلامهم، قال ومن العجيب، يقول ابن القيم بالنسبة للشيخ، ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني، بسلاحهم بكلامهم بمنطقهم نقض أقوالهم وقواعدهم. يقول واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذلك التأسيس، وكذلك التأسيس الرد على الرازي، وكذلك التأسيس أصبح نقضه، بيان تلبس الجهمية، وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني. ومن العجيب أنه بسلاحهم بمنطقهم بكلامهم أرداهم نحو الحضيض الداني رحمة الله عليه. وإلا عوام المسلمين والمتوسطين من طلاب العلم لا يحتاجون لمثل هذا الكلام، يحتاجه من يريد أن ينقض قواعدهم بقواعدهم. لم يردوا لأن ما وجد من يتبنى مثل هذا الكلام، ما انتشر علم الكلام، ما انتشر علم الكلام، بعضهم يثرب على من ينقل مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام ما كان معلوما عند المسلمين، فإذا أنت نقلته ولو بنية الرد عليه أنت تثبته أولا، فقد يتأثر به من يتأثر، لكن هو وجد ابتلي به الناس، وفي عهد شيخ عصر شيخ الإسلام صار السواد الأعظم من المسلمين يتبنونه ويقولون به ويرتكبون تلك المذاهب ويعملون بها، فلا بد من بيانها، وإلا فالأصل أن الردود على المبتدعة فيها نوع لنشر هذه البدعة. ولذلك فرق بين من يذكر البدعة وينقضها فورا، وبين من يذكرها ويفصلها ثم بعد ذلك يؤجل الرد إلى أن ينتهي الكتاب وشيء من هذا، لأنه قد لا يتسنى له أن ينقض كل الشبه التي أوردها. ولذلك عاتبوا على الرازي، وإن كان عنده شبه وعنده انحراف، لكنه بالنسبة لمن فوقه في البدعة يستفاد منه، بالنسبة للردود على المعتزلة، ردود على جهمية، ردود على يهود وعلى نصارى يستفاد منه، لكنه مؤسس ومنظر لمذهب الأشاعرة والقول بالجبر ومعروف رأيه، لكن يثرب عليه أنه يجل الشبه مثل الشمس ثم يضعف في الرد عليها، ومن هنا تأتي خطورة القراءة في كتبه. الشيخ الإسلام نقل كتاب ابن المطهر الرافضي في كتابه منهاج السنة، نقله جملة جملة ورد عليها، هذا ما فيه إشكال، لكن الإشكال في من طبع كتاب الشيخ وأفرد منهاج الكرامة في أوله

واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم ابن صفوان. يقول ابن القيم رحمه الله شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. نعم. وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية لأنه هو الذي شهره فنسب إليه. كانت شهرة المذهب على يد الجهم أكثر من شهرته على يد الجعد بن درهم. نعم. فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع. تعرف سلم الخاسر؟ ها؟ لا. من يعرف سلم الخاسر؟ شاعر. ولماذا سمي خاسر؟ لا، له ورث من أبيه مبالغ كبيرة من المال وأنفقها على الشعر، قال له سلم الخاسر، وهذا على مثله في الاسم سلم. حسن الله عليك. سلم مثل حمد. نعم. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة. نعم. عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، وبسببه لما اعتزل حلقة الحسن البصري سموا بالمعتزلة. الحسن البصري قرر العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة، لم يوافقه عمرو بن عبيد وخالفه في مسائل من الاعتقاد فاعتزله، فسموا معتزلة. واصل عمرو كلام من أصول، لكن كون هذا في الطبقة يذكر في طبقات المعتزلة لا ما في إشكال القاضي عبد الجبار. الإشكال في أن يذكر الحسن البصري في الطبقة الثانية من طبقات المعتزلة عند القاضي عبد الجبار. ومن الطبقة الأولى إذا كان الحسن في الطبقة الثانية وهو السبب في تسميتهم بهذا الاسم؟ من الطبقة الأولى عند القاضي عبد الجبار؟ أبو بكر وعمر رحمة الله أهل السنة والجماعة.

كمال طاعتهم له واقتداء به. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليهم ولده ووالده والناس أجمعين. في حديث عمر: لا أنت أحب الناس إلي إلا من نفسي، قال: ومن نفسك. وعلى هذا فهل الرسول على ضوء كلام المؤلف محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره ومؤخر في الحب عن ذلك الغير؟ ننتبه، الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أنفسنا، يعني هذا سواء كانت حقيقة، وهذا في حال المقتدي المؤتسي المؤثر لهواه عليه الصلاة والسلام على هوى نفسه، أو كانت دعوة مثل ما يقول كثير من الناس، وإذا جاء المحز تعارض محبة الرسول عليه الصلاة والسلام مع هواه ما غير ذلك، أو ما يحبه من ولد أو من يؤثره من دنيا، هذه أمور عاد كل حاسب على حسب ما وقر في قلبه. هل نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام لذاته، أو نحبه ونؤثره لشيء آخر؟ لأن المحبوب لذاته حبه أحب أكثر من السبب الذي من أجله يحب. يقول: والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. أنت تحب الرسول علشان إيش؟ أن الله أنقذك به من النار وأدخلك بسببه الجنة، لهذا ولا لا؟ مو هذا ملاحظ؟ أنت لماذا تطيع؟ نعم، أمرك الله جل وعلا، لكن وش رتب على هذا الامتثال؟ دخول الجنة. نعم، دخول الجنة. وهذه من المضايق، بعض الناس يقول: أنا إذا خفت النار، إذا خفت الله من أجل عذابه، فأنا في الحقيقة خفت النار ما خفت الله. فهذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، غير صحيح. أنت إذا رأيت شخص بيده مسدس، أنت تخاف من المسدس والذي بيده المسدس؟ نعم، أنت ما تخاف من نفس المسدس، أنت تخاف من يعذب بهذه النار، والله جل وعلا. نعود إلى مسألتنا، محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام لذاته، متى تزداد هذه المحبة وتدخل في شغاف القلوب من غير غلو؟ الغلو منهي عنه، إذا أدمنا النظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي شمائله وفي خصائصه وعرفناه من قرب. إنسان ما يعرف عن الرسول شيء، ولا نسب الرسول ولا سيرة الرسول ولا غزوات الرسول ولا حلم الرسول ولا عفو الرسول ولا صبر الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يحبه؟ إنسان ما يعرفه، شيء فيه تناقض. ولذلك على كل مسلم أن يعنى بهذه الأبواب ليحب الرسول من صدق، بعيدا كل البعد عما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه يوجد من يدعي حب الرسول ويتفانى في حبه، والألم يعتصر قلبه إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لم يرى، ومع ذلك يقع في مخالفات كثيرة قد توصله إلى الشرك بالله الشرك بالله. هذه دعوة كاذبة. الحب يكمن في طاعته عليه الصلاة والسلام، في طاعة الله وفي طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن أنت لما تحب الرسول عليه الصلاة والسلام لذاته لا لشيء آخر، هل أنت تحبه لأن الله أنقذك به من النار وأدخلك به بسببه الجنة؟ كنت تحب ذلك الشيء دونه؟ في آخر آية من سورة الكهف: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته أحدا. بعبادة ربه. نعم، بعبادة ربه. نعم، بعبادة ربه أحدا. إذا خاف النار، مثل ما قلنا سابقا، بعضهم أثار هذه القضية من الصوفية، أنا أقول لا أخاف النار ولا أرجو جنة، يقولون كذا، لأني إذا خفت النار ورجوت الجنة شركت. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أنت شركت الآن. نقول لا، أنا إذا خفت النار معناه أنا لا أخاف النار وإنما أخاف من يعذب بالنار. هذا مررت بأعظم نار من نيران الدنيا ما أخاف منها، لكن لو حولها زبانية يلقونه فيها خاف منهم ما يخافون. نعم. ها؟ أنت في علوم الحديث في مقدمة الكرماني قال إن موضوع الحديث ذات النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع علم الحديث ذات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا صحيح ولا لا؟ ترى يجر بعضها بعض منعات. صحيح ولا لا؟ أول موضوع الحديث أقواله أفعاله صفاته، أقواله وأفعاله وصفاته وإقراراته وما غير ذلك مما يدخل في مسمى الحديث، هذا موضوع علم الحديث. قالوا وموضوع ذاته عليه الصلاة والسلام هو موضوع علم الطب، ذاته المركبة من لحم ودم وعظم كغيره من البشر. فمسألة تداعياتها تنتهي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. ها؟ هو الإنسان إذا تابع وجد كل ما يطلبه الشرع في هذه المتابعة، ولا يلزم أن يدخل في تفصيلات. نعم. والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل. امتحان لهذه الخلة ولهذه المحبة. سأل الله جل وعلا أن يهبه ولدا صالحا بعد عمر طويل 120 سنة، فأجاب طلبه ووهبه بكره إسماعيل. ثم اختبر هل هذه المحبة تأثرت ولا ما تأثرت يوم جاء الولد. الآن الشاب المتدين طالب العلم المتحمس قبل أن يدخل في غمار الحياة وتأتي الأسرة ويأتي الأولاد المجبنة المبخلة، نعم هو مستعد بكل شيء، ويدعي دعاء وعارض لك خل يجي الاختبار، خلو يرى التصوير، يرى تحريم التصوير، ثم يشوف الولد في أول حبواته وأول خطواته ينازع نفسه ليصور ولا ما يصور، ويرى بيبحث عن الأقوال الأخرى وهذه لحظات لا تتكرر، ثم بعد ذلك تساهل. إذا جاء الولد المجبنة المبخلة هنا يأتي الامتحان. إذا في منتصف الليل أصيب الولد بحرارة شديدة مثلا، ذهب وفزع يبحث عن الأطباء وكأن المسألة، ينسى الخالق وينسى تعلق بالله وينسى كذا، كل شفقة على هذا الولد ولا يلام، هذا من الأسباب، لكن أيضا في هذه الظروف يكون تعلق بالله جل وعلا، لا بالأسباب ولا بالأطباء ولا بالأدوية ولا بغيرها، هذه أسباب جرت العادة بنفعها وقد تسلب هذه المنافع، وقد يسعى الأطباء بجميع ما يستطيعون وأمكنهم علاج ما هو أشد من هذا المرض، لكن الله ما قدر أن يشفى هذا الولد. فليكن التعلق بالله جل وعلا. شلنا فيه. فأخذ هذا لحظة في كلام مع جاء الاختبار لإبراهيم مقدار هذه الخلة زحزحت ولا ما تزحزحت، أمر بذبحه، وش اللي حصل من الخليل؟ تله للجبين ما بدون تردد، ما في محاولة يا رب يا رب، لا، أمر بذبح ابنه فتله للجبين. شوف العادة، الاختبار الثاني لبني إسرائيل أمة بكاملها تؤمر بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، شوف الامتثال وشوف الامتثال، والله المستعان. نعم، وين يعني أراد أن يختبره لئلا يكون هذا الولد قد أثر في محبته، إن الله يغار. الحكمة مستنبطة من واضحة من القصة، والغيرة صفة ثابتة لله جل وعلا. نعم، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسده، فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني في التفضيل الإجمالي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق. هناك مسائل أو فضائل خاصة، كون إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة، أول من يكسى يوم القيامة يعني قبل محمد عليه الصلاة والسلام، لا يعني أنه أفضل منه مطلقا. وجود التفضيل في خصلة من الخصال أو في خلة من الخلال لا يعني التفضيل الإجمالي، التفضيل الإجمالي لمحمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك كون موسى لما يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عن الأرض، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، لا يعني أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم. يقول هل الغيور الغيرة من صفات الله جل وعلا؟ وهو الغيور، الغيور من الأسماء؟ لا، مو بصحيح. الغيرة إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، إن الله يغار. أما الغيرة فلا، أما الغيور لا. ولذلك يقول هل يصح أن يسمى الإنسان عبد الغيور؟ لا، لأنه ليس من الأسماء. إن الله يغار، أنت انتهك محارم. لكن الآن بالنسبة لإبراهيم كونه ينصرف عن خليله في قلبه حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم. وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها. كما صليت على إبراهيم، الأصل أن المشبه أقل من المشبه به، فكيف تطلب صلاة لمحمد عليه الصلاة والسلام كالصلاة على إبراهيم، وعلى آل محمد كالصلاة على آل إبراهيم؟ يجيب عنه المؤلف إن شاء الله. نعم. وأحسنها أن الجواب الشافي الكافي المفصل في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم رحمه الله. نعم. وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء، وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. وأحسن من هذا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، بل هو متناول إبراهيم أيضا كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وفي آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فماذا عن لوط؟ معه، نجاه الله معهم، بل أولهم. الآن الأمة بكاملها وفضلها بعده عليه الصلاة والسلام ما فيها نبي، فأنت إذا فضلت هذه الأمة التي خير أمة أخرجت للناس وضعلتها في جهة وجعلت في مقابلها آل إبراهيم وفيهم أنبياء ولو كان عددهم أقل ورتبتهم أقل من سوى الأنبياء، أتباع إبراهيم أقل من رتبة من أتباع محمد، لكن فيهم أنبياء، فيهم أنبياء، فإذا جعلت هؤلاء الأنبياء من ضمن هذه المجموعة من ضمن هؤلاء الآل تفضلوا، فضلوا على أمة محمد. وإذا أيضا إذا نظرت إلى آل إبراهيم وأن فيهم الأنبياء وفيهم محمد عليه الصلاة والسلام زاد فضلهم على محمد وعلى آل محمد في الجملة. واضح؟ ما هو واضح؟ خلنا نمثل مثال حسي. مثلا لو تفضل تأتي بمجموعة مثلا من التجار، تجار مثلا بلد من البلدان، مثلا تجار الرياض، وتأتي بتجار جدة، فأنت في تجار في جدة أعداد هائلة من التجار، نعم، لكن إذا نظرت إلى مفردات بعض تجار الرياض مثلا المطلوب ميت مثلا الراجحي وفلان وفلان والوليد من تجار العالم المعروفين، خل عددهم أقل وليك عددهم أكثر، لكن إذا جمعت رؤوس أموال هؤلاء زادت على رؤوس أموال هؤلاء. ترى هذا مثل حسي، ما يقارن بما نحن فيه، لكن مثال تقريبي. واضح؟ الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح وحنا جعلنا نقابر هؤلاء بس من أجل التوضيح، ولا والله أن الكلام اللسان يتلعثم حينما يقول يذكر أهل الدنيا في مثل هذا المجال. والله المستعان. نعم. شو؟ كما صليت على إبراهيم زماني فقط. لكن مقرر عند أهل العلم أن المشبه أقل من المشبه به. نعم، هذه مسألة استشكلها أهل العلم وأجابوا عنها. نعم. فإن لوطا داخل في آل لوط، وكما في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله النجاة أولها من فرعون نفسه والذي على يديه العذاب، فالمقصود فرعون وآله. نعم. وقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل يمكن أن يقول قائل أن ما فيه ما يدل على هلاك فرعون، أو أن ما في ما يدل على أن فرعون يسلى أشد العذاب؟ المنصوص عليه آله، ودخوله فيهم دخولا أوليا إذا كانوا بسببه وبقربهم منه يدخلون أشد العذاب، فما بالك به وما شأنه، نسأل الله العافية. نعم. فإن فرعون داخل في آل فرعون، ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات. لكنه ورد الجمع بينهم، شيخ الإسلام كأنه ينفي ورود الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. نعم. ما يورد هنا أن يقال هذه في مثل مسألة إذا اجتمع اقترف ولا اقترف اجتمع، معنى ذكرت آل فرعون يدخل فرعون لأنه ليس المقابلة بين الآل الآل، هو الرجل يدخل في آله دخولا أوليا، لا سيما إذا كانوا من أجله استحقوا هذا الوصف. نعم. نعم. نعم. شفيه لأنه من آله، من آله. كمل ترى. وما ذلك والله أعلم إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم وهو داخل في آل إبراهيم، وكذلك لما نعم وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. فعلى رواية أبو أوفى صاحب الصدقة ما يدخل؟ أكيد. ها؟ أكيد. من باب أولى دخولا أوليا. نعم. فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر، ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصهم الله بخصائص، منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم، ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره، ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، ومنها أنه أجري على يديه أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل البيت الأكرم فكان ظهور هذا البيت من أهل البيت الأكرمين. من أهل هذا البيت الأكرمين. فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين، ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت إلى غير ذلك من الخصائص. اللهم صل على